لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم النهاردة نتيجة التداخل المواعيد مش باقي معنا غير تلت ساعة، فحناخد فيها الإيمان بالملائكة من كتاب منة الرحمن اللي هو المتن الأصلي، وإن شاء الله المرة الجاية نقرأ الشرح من كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة. وعموما باب الإيمان بالملائكة من الأبواب الثالثة اللي هي ما فيهاش يعني إشكالات بفضل الله، يعني حتى مثلا إيه هو باب كل مسائله متفق عليها بين أهل السنة والأشاعرة، يعني حتى عقائد المشركين في الملائكة كعقائد فاسدة نعم، لكن ما فيهاش كبير عناء في الرد عليها. يمكن الفرق بين كتاب مختصر وكتاب مطول، او زي ما هنشوف هنا في متن بتاع منة الرحمن، وفي بعض الاسهاب في اسماء الملائكة الذين ذكروا في القرآن والوظائف التي وكلوا بها الى غير ذلك. لكن ايه، هناخد الجزء المختصر على قد الوقت، فهو الجزء بتاع منة الرحمن نفسه. يقول الايمان بالملائكة والكتب والرسل، احنا هناخد الملائكة. الملائكة عباد لله مخلوقون ليسوا آلهة. القاعدة الأولى في الإيمان بالملائكة، وده اللي بيميز عقيدة المسلمين عن عقائد كثير من المشركين، مشرك العرب وأيضا النصارى، ليسوا آلهة كما يعتقد النصارى في الروح القدس. هو مش كل الملائكة آلهة، الروح القدس هو مين؟ جبريل عليه السلام. وما يعتقد أنه هو الأقنوم الثالث. كلمة أقنوم دي كلمة سريانية أو من اللاتينية قديمة أو نحو ذلك. هم لما جهوا بيشرحوا قصة واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد، ملقوش ألفاظ بلغة دارجة بلغة مفهومة تعبر، وإلا أي لفظ هيبقى حاجة من التين. يا أنا بتكلم على تلت زائد تلت زائد تلت يساوي واحد، يا واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. فالأولانية مشكلتها إنه لما يجي يتكلم على، لو هو واخد هذا التوجه هيبقى ال ال ال الآب ليس إلها كاملا، والابن ليس إلها كاملا، والروح القدس ليس إلها كاملا. لو خد هو واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، يبقى ده قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولذلك هو بيبقى عايز يقول دي في في في شطر الجملة الأول، يقول التانية في شطر الجملة الإيه؟ الثاني. فكان إنه نتقال هو أقنوم، تقول له طب إله كامل؟ لا. طب جزء إله؟ لا. لكن في الآخر أنا بتكلم على ذوات عيسى عليه السلام، ذات معلومة. هو لك لا، بس هو لاهوت وناسوت. طب ده حاجة أشد، لأن اللاهوت اللي هو الأقنوم الثاني من أقانيم الرب حل في الناسوت على اعتقادهم، يبقى كده جزء من الإله ده، غير ان هو يعني شيء مستقل، ده كمان تجسد في جسد بشري. الأقنوم الثالث هو محرف عن جبريل عليه السلام، او هو فده يعني ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى. قل ليسوا آلهة كما يعتقد النصارى في الروح القدس، ولا بنات الله كما يعتقد مشرك العرب. يقول فقال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. طبعا القضية الجوهرية في عبادة غير الله ما حاجة من اثنين، هو من الأول عنده شرك في الربوبية واضح وصريح، وده احنا قلنا نادر جدا حد يقول ان هناك خالق غير الله. حتى المجوس، يعني المجوس بيقولوا بإلهين خالقين، إله النور وإله الظلمة، بس يقولوا إله النور ايه أعلى شأنا من إله الظلمة. يعني الفطرة تأبى إثبات أكثر من خالق. في حد ممكن يعاند لكن قليلين اللي قدروا يقاوموا هذه الفطرة، قليلين جدا جدا عبر التاريخ. دايما الحيلة في الشفاعة، الحيلة انه يقول ايه، هو في رب واحد لكن الرب الواحد ده فوض غيره او جعل شفاعة لغيره بدون اذنه او اذن اذنا مطلقا، ففي الاخر بيبقى المحصلة ايه، يروح لهذا الشفيع. تقول له طب ما تسأل الله عز وجل، لا انا صاحب الذنوب وانا عاجز وانا ضعيف. يكذب على الله ان الله يغلق بابه دونه ويقول له لازم تروح من باب الايه، المخلوق. فقصة الشفاعة قصة حاضرة دائما في كل المخلوقات التي عبدت من دون الله، او في معظم ذات الصالحين كالانبياء او الملائكة او نحوه. يقول وقد خلقهم الله من نور، قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. طبعا ال ال ال لو هنقول بقى كل التفريعات هيجي المسألة بتاعت إبليس عليه لعنة الله مخلوق من نار هو أبو الجن، طب ليه كان مع الملائكة؟ كان صالحا فكان، طب وليه شملوا النداء، ان النداء الايه او الامر بالسجود كان للجميع، فدخل فيه فاذا لا اشكال في هذا، وان كان البعض قد يستشكل. يقول وهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى خلق الله عز وجل الجن والانس لهم اراده وابتلاهم، وجعل هذه الإرادة تريد الخير أو تريد الإيه؟ الشر. خلق الجمادات فيما يظهر لنا لا إرادة لها، ولو لها إرادة مش هي دي اللي احنا إيه؟ نتكلم عليها. الحيوانات لها إرادة ولكن بعقل ضعيف جدا، فليست هي أهل البلاء والاختبار. فنوع الله عز وجل أنواع خلقه بالنسبة للمخلوقات العليا اللي بتتميز بالإرادة والعقل. خلق الله الملائكة لهم إرادة الخير فقط، وخلق الإنس والجن لهم إيه؟ إرادة إما الخير وإما الشر. طب هل بناء على كده ده المسائل ممكن نلاقيها لما نحب ناخد كل فروع المسألة، ولك هل الملائكة أفضل أم صالح البشر؟ البعض يقول هو الملائكة ما كانش عندهم الفتنة والابتلاء، وصالح البشر كان عندهم فتنة وابتلاء انه عنده إرادة الخير وإرادة الايه؟ الشر. والمسألة يعني فيها تفصيل كتير ربما يكون اللي بنميل اليه والأقرب ان نقول ان الملائكة افضل حالا لان اعمالهم ايمان كامل، وصالح البشر افضل مآلا حينما يجازيهم الله تبارك وتعالى على صبرهم، صبرهم رغم انهم عندهم نزعات كسل في الطاعات ونزعات تزيين شهوات في الايه، في المعاصي، فحينئذ يعني يرفع الله شأنهم في الجنة. جعلنا الله اياكم من اهلها، ويجعل الملائكة يطوفون عليهم يخدمونهم. على كلمة أفضل حالا ده تفصيل آخر بقى، لو قلنا الملائكة أفضل حالا هل أفضل من جميع البشر أم يستثنى الأنبياء؟ طبعا على الأقل يستثنى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، منهم جبريل الموكل بالوحي. شبع هيبقى في شوية تفصيل وإحنا بنقرأ الشرح عن الأدلة على جبريل موكل بالوحي، وإنه يوكل بغيره، لكن دي الحاجة الإيه؟ الغالب في أمره أن يوكل بالوحي. وميكائيل الموكل بالقطر، وأيضا قد يوكل بغيره. وطبعا هنا إيه؟ كما فرق اليهود والنصارى بين الله ورسله، وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فرقوا بين الايه بين الملائكة او هكذا حبوا يلاقوا اي فرصة بعد ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعنتوا في الاسئلة فاجابهم وتبين صدقه، فعايزين يقولوا حاجة يعتذرون بها ولا ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقالوا من صاحبك الذي يأتيك؟ قال لهم جبريل. قالوا هذا ملك ينزل بالعذاب، إن صاحبنا في كائن. لو كان يعني هو حيعترف أنه نبي من عند الله، أن الله أرسل إليه رسول ملكي وجبريل عليه السلام، بس المشكلة لو كان الله أرسل إليه في كائن لأجبوا. ده قمة الكفر والعناد لو كانوا صادقين، لو دوروا على أي عذر. ولكن يعني أنت تقر بأن الذي أمامك محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وإنه جاء رسول ملكي من عند الله، وإن اعتراضك إن ليه ربنا أرسل جبريل عليه السلام والعياذ بالله. ودي طبعا نفسية اليهودية دائما. وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور هيجي معانا. نعم، إسرافيل بقى هيجي ذكر إسرافيل، أن هناك ملك يسمى إسرافيل، وأن هناك ملك موكل بالنفخ إيه في الصور، وبعض الأحاديث الضعيفة فيبقى يشهد لها إن هو إسرافيل عليه السلام، هو إيه موكل بالنفخ في الصور، لأن الاسم جه ثابت شرعا إن في ملك بهذا الاسم، وثابت شرعا في ملك بهذه المهمة. والحديث اللي فيه ضعف يسير بيقول ان الموكل بهذه المهمة هو ايه إسرافيل. ومنهم ملك الموت واعوام، ده اللي ايه اللي جه في القرآن في السنة تسميته ايه في الكتاب والسنة، ان في ملك من الملائكة موكل بالموت، وبالتالي دي مهمته. في بعض الاسرائيليات اسمه عزرائيل، لا نفضل ان احنا نقولها ولكن لا ننكر على نقولها. ليه؟ لان دي قد تدخل في حدثوا عن اهل الكتاب ولا ايه تصدقوهم ولا تكذبوهم، يبقى قد يكون ذكر اسمه في الكتب السابقة. لكن لو التزمنا بما ورد في السنة في الكتاب والسنة فقط فهو اجود. ومنكر ونكير الموكلين بسؤال القبر وعذابه، بعض العلماء بيقولوا انه ورد ان في ملكين سيسألوا الناس، وما وردش اسمهم منكر ونكير، لكن بعض الأحاديث فيها وهي صحيحة فيبقى منكر ونكير دي الراجح أنها ثابتة. ومالك خازن النار ورضوان خازن الجنة، هيجي الكلام عليهم برضو أيضا في يعني وظائفهم الأدلة التي جاءت في ذكر هذه الأمة. والكرام الكاتبين، ويبقى وحن شاء الله أيضا حننبه، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دول كده ملكين صفتين لكل من الملكين، يبقى دي صفات الكتبة. ولكن ليست أسماؤهم، يبقى هم يقال الكرام الكاتبين، يبقى دي من الوظائف التي عرفنا. الذين يحصون على العباد أعمالهم قل وغيرهم كثير وما يعلم جنود ربك إلا. طبعا في الملائكة السياحون الذين يتبعون مجالس الذكر، فمعظم المذكور في الكتاب والسنة من شأن الملائكة معرفة وظائفهم، ولأن الوظائف دي بيترتب بها أن تحب هؤلاء الملائكة وأن تستأنس بهم في حضور مجالس الذكر، ومثلا على سبيل المثال وأن تراقب الله عز وجل بأنه يعني استحضار الكتابة دي نوع من النفس مجبولة على أن كل ما الأمور تقترب من الحس كل ما تبقى أكثر حضورا، فيبقى عارف أن إيه أن هناك ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد إلى غير هذا. فده حيبقى فمعظم المذكور في الملائكة الوظائف اللي بيؤدوها وكيف تستفيد من هذه الوظائف، مذكور أسامي البعض كما ذكرنا. نؤمن بالملائكة إجمالا ونؤمن بمن ذكروا في القرآن تفصيل أو في الكتاب والسنة تفصيل. يمكن حاجة قلناها بقى احنا نتكلم في الكلام على توحيد الألوهية، هل من هؤلاء الملائكة ينجدون الملهوف، فبأن الإنسان إذا وقع في ضيق أو ورطة يقول يا أهل الله أغيثوني فيغيثون، الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، ولو صحت لقلنا بها وكانت هتبقى استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه. لو أعلمنا الله عز وجل أنه وكل ملائكة تجيب وساعتها خلاص اللي بيستغيث بيستغيث بمن وكلهم الله، لكن حيث أن الحديث ضعيف وحيث أن هذا يترتب عليه استغاثة، يعني هو حديث ضعيف، حديث ضعيفة من جهة، ومن جهة أخرى تفتح باب للشرك الأكبر والعياذ بالله، إنه يستغيث بشيخه، يستغيث بميت مقبور، فيبقى بينسب لمخلوق ما سمع واسع للأصوات، إنه هو مكانه هيسمع المريد بتاعه وهو بيستغيث، وكمان عنده إيه قدرة تفوق قدرات البشر، قدرة لا تكون تصرف تام في الكون، إنه هيقدر يبعت له هو في بئر واعي طلعه وهو عايز طعام يجيبه له. فإذا ولو صح الحديث لقلنا به. طب هل ممكن الإنسان حد يجي يحكي كده يلاقي في الكتب أو حد يقول هو كان انقطع به السبيل في صحراء فوجد طعاما أو شرابا؟ ده كلام ابن تيمية بقى للناس ايه بتقعد يعني تتوسع فيه. ممكن، ما احنا بنؤمن بكرامات الاولياء. لو ان الله هو اولا هو سيهلك وجد طعام او شراب، بدأ اما ساقه الله اليه خصيصا، واما بتحد، حتى لو بتحد يجوز له ان يأكل منه ويحفظ ربقه، وبعدين لما يظهر الحد ده يبقى يعوضه ايه عن. فلو واحد في ورطة غير بقى انه يلاقي حبل، هو واقع في بير ولاقي حبل نزله، طب ما يمسك فيه، يمكن حد معدي، يمكن مش مهم، هو يمكن ايه، هو الان لم يسأل الا الله، تضرع لله عز وجل. دي القضية المحورية، عشان هم بالحديث الضعيف ده بيخلي ايه يقول يا اهل الله، يقولك دول الملائكة اللي ربنا قال لنا عليهم، اللي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر مش صحيح، كل واحد بقى يحطها في ذهنه تتقلب بقى على عند ده تتقلب على الجن، عند ده تتقلب على الشيخ بتاعه، ويبقى استغاثة بغير الله. طيب هو بتبع لك ويمكن مؤمن الجن يا أخي، بس جي بقى ايه دجال الملتزمين، يعني هو كده يبقى أخ وسلفي وبيتكلم على التوحيد وعايز يمشي في سكة الدجال. لك مش ابن تيمية قال الجن؟ والله أنت لو استغثت بالله عز وجل فأرسل لك الجن مؤمن، أنت يعني الحمد لله. لكن هل ورد إن حد يسأل الجن ويقول ما هو ما يمكن حوالينا جن؟ طب هو مثلا في غزوة الأحزاب يقول من يأتيني بخبر القوم وله الجنة ومن شدة الخوف والبرد والجوع ما حدش قادر يقوم، وأن مثلا شرع له مخاطبة الجن، والجن بالنسبة له شهادة مش غيب، يعني هو شرع عنده يخاطبه بحيعرفهم، ومع هذا عشان ما يبقاش دي سنة، طب هو سلام بالنسبة له حيبقى ده شهادة يجي بعد منه، فامتنع سلام عن هذا مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. يبقى المانع الوحيد هو ايه؟ ان هذا يا اما شرك اكبر او ذريعة اليه. لو قال والله انا بقول ما يمكن جن مؤمن معدي، وهل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين شوية يجيله الجن الكافر بقى ويجاوبه، وبعدين يقول له يطلب منه العبادة. فاذا لا يشرع سؤال غير الله الا الحي الحاضر فيما يقدر عليه. طب ما مش احنا بنؤمن ان في ملائكة؟ لم يشرع لنا ان احنا نسألهم، نسأل الله، وإذا أرسل لنا ملائكة أرسل. طب في جن مؤمن لا يسرع لنا أن نخاطبهم. طب لك أنا والله ما لم أدعوه ولم أستغث به، أنا قلت إيه زي واحد كده بيقول واقع في حفرة يقول أغيثوني، ده استغاثة بالبشر فيما يقدر عليه. طب هو مش شايفه لكن ده ما ظنت إن بشر يسمعه، فده من الأسباب المشروعة. لكن لو بيكلم الجن أو ملائكة نقول لم يشرع الله لنا ذلك، ولا إنه أنت هتقول كده إنك بتدور على الملائكة اللي بيغوث المؤمنين أو الجن اللي بيغوث المؤمنين، يأتيك الجن اللي عايز منك العباد. ويبقى أن هذا الأمر تركه النبي صلى الله عليه وسلم في أشد أوقات الحاج مع وجود المقتضي وانتفاء الايه المانع. يبقى إذا قال قائل إنه خلاص هو والله ربنا أخبرنا أن في ملائكة بتقضي حاجات المؤمنين، نقول له خلاص لو صح هذا الحديث عندك وانت صححت، فاضل بقى النبي صلى الله عليه وسلم مع الحاجة الشديدة للأمة ككل استعان بدول ولا لا؟ ما استعانش. يبقى خلاص حتى لو دول موجودين تستعن بالله فإذا أرسلهم إليك أرسلهم، ما فيش ما يمنع أن يكونوا موجودين، ولكن ما فيش ما يثبت، ولو ثبت يبقى إيه لم يأتي ما يفيد أنه يشرع أن تخاطبهم أنت. طب فيما شرع أنك تخاطب البشر؟ طب حتى لو أنت مش شايفهم وأنت في الواحد في شقته في حريقة وينادي بأعلى صوتي أدركوني عند حريقة، استغاثة بمن يغلب على ظنه أن واحد من البشر حيجي. طيب هو لو في ملائكة أو جن اسأل الله أن يرسل، دول جنود ربنا اللي أنت ما تعرفهمش واللي أنت لا بشر لك مخطبتهم، اسأل الله عز وجل فقط وهو يرسل. طب الفرق أن البشر شرع لنا مخطبتهم وجاز لنا أن نستعين بهم فيما يقدرون إيه عليه. يعني ده كده باختصار شديد المتن بيقول لنا إيه على الإيمان بالملائكة، والتفصيل خلال المرة الجاية نفس الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.